هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمد سليم المقيم في قرية ميت الفرماوي مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: في البداية عاوز أقول إن في تفاصيل كتير قوي في موضوع المشكلة اللي هكلم حضراتكم فيها النهاردة، لكن علشان الوقت أنا هختصر بقدر الإمكان. كمان في أكتر من جهة مسؤولة المفروض إننا نوجه كلامنا ليها، لكن برضه هنوجه كلامنا لمعالي محافظ الدقهلية، لأن حل المشكلة كلها عنده من خلال اتصالاته بكل الجهات المعنية. إحنا يا سادة في قرية ميت الفرماوي يا حضرات، وهي قرية أم وحواليها 7 قرى بيتبعوها. عندنا مركز شباب هايل بجد، لكن ما عندناش ملاعب. طب هو في مراكز رياضية من غير ملاعب؟ أيوة عندنا، احنا المبنى موجود، نروح بقى نقعد وندردش، لكن رياضة لا، عاوزين ملعب يا سادة يا مسؤولين في الشباب والرياضة يقوموا يقولولنا. طب واحنا هنجيب ملاعب منين؟ وفروا انتوا ارض الملعب واحنا مش متأخرين. ما تتكلم يا صبحي، احنا بنتأخر يا ابني على حد. وبعد البحث والمشاورات وصلنا لقطعة ارض تابعة للأوقاف مساحتها اكتر من 3 فدادين. عملنا الأوراق اللازمة وبعتناها للشباب والرياضة عشان يوافقوا على شراء فدان و6 قراريط هي مساحة الملعب المطلوبة. المهم الشباب والرياضة وافقوا والأوقاف وافقت، وبعدين عملوا جلسات ولجان تسعير، وفي يوم طلبوا في الأوقاف: السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، عليكم الحضور إلى مقرة هيئة الأوقاف المصرية بالدقهلية لسداد مبلغ 577,000 جنيه تمن قطعة الأرض المطلوب تخصيصها كملعب لقرية ميت الفرماوي، وشكرا. الكلام ده حضرات كان في 3 يناير 2010، وبعدها قامت ثورة يناير ووقف كل الأوراق، وقف مع حلمنا الجميل اللي قلنا خلاص أيامه هيتحقق وكلها أيام، وشباب القرية والقرى المجاورة هيلاقوا متنفس ليهم يمارسوا فيه الأنشطة الرياضية المختلفة بدل اللف في الشوارع والوقوف على النواصي. طبعا دلوقتي بنشتكي في الأوقاف والشباب والرياضة في المنصورة، لكن محدش سأل فينا، علشان كده قلنا نبعت شكوتنا دي، وأملنا أن صوتنا يوصل للمسؤول الأول في محافظة الدقهلية، وهو السيد المحافظ اللي في إيده تفعيل كل حاجة والتفاهم مع الجهات كلها، علشان كده قلنا نبعت شكوتنا. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.